الذين يقيمون الصلاة بما يخرج من 120 سنة تقريبا وبالتحديد سنة 480 هجرية هيحصل تعديل على المساحة بتاعت المدينة بدل المساحة دي كانت عبارة عن كيلو متر مربع لكن 480 بالتحديد ليه حصل انه اطوار المدينه ابتدت تظهر ضعف وابتدى التفكير في انه يتعمل اسوار جديده للمدينه. الدراسات اللي اتعملت بتاعت الناس بقى كانوا مرتبين في الفتره دي ابتدوا يحسبوا مساله هل هذه الاسوار القديمه هذا الهدف حكاية مبادئ كبيرة وحكاية وقت طويل لأنه أسوار المدينة دي كان في بعض الأوقات السمك بتاعها بيوصل إلى 2 متر و3 متر لأن مثلا السور الداخلي للمدينة سور جواه ممر يسمح بتحرك الجنود او الحرس اللي بيجيبوا على المدينه من داخل السور على مع بناء ضغط حيكلف وقت كبير جدا وحيكلف فلازم في النهايه الاستقرار على انه يسيب السور القديم زي ما هو ونتراجع من كل جهه من جهات الجهات الاربعه للمدينه بمسافه 50 متر تقريبا ونبني السور الجديد ونغير بقى اماكن البناء اللي كانت السور القديم عباره عن لبن يعني طوب محروق باستثناء البوابات فقط هي اللي كانت مبنيه من الاحجار فتم هدم ده كله وتم بناء تم يعني مش هدمه تم ابطال استخدامه وتركت المساحه بتاعت المدينه من كل جهه من جهات المسافه 50 متر وده سور جديد كاملا من الحجر مش البوابات بس من الجدران بتاعت السور والبوابات بتاعت السور. في جزء من الاسوار الفاطميه ما زال موجود حتى الآن وما زال على الأقل بشكل كامل جدا المساحة اللي احنا نشوفه بعينينا كده ثلاث بوابات من 8 كانوا موجودين اتفقنا ان في بوابتين في كل ضلع من أضلاع المدينة يعني مجموع البوابات اللي كانت موجودة على سور المدينة 8 بوابات ثلاثة منهم نقدر نشوفهم في حالة جيدة جدا باب الويلة والجنوب والبوابتين الموجودين في الجهة الشمالية باب الفتوح وباب دمس. السور اتفقنا انه سور سميك بداخل هذا السور موجود تدويق يقدر الجنود تتحرك داخل التدويق ده عشان تنتقل من مكان الى اخر في عمليات او في نوبات تدوين المدينه دون ان يشعر احد بهم من الخارج والمطلوب انه يبقى في نوع من انواع السريه في التحركات الامنيه ما بقاش الجنود هم بيتحركوا عشان يبلغوا نوبات الحراسه بتاعتهم مكشوفين كده قدام الناس او مين يعرف الساعة كام هيتم تبديل الحراسات اللي موجودة بتأمن المدينة، لا كل ده ما يبقاش باين لحد خالص لا داخل المدينة ولا خارج. اللي عمل التدبير ده؟ اللي عمل التدبير ده يعني شخص أرمني الجنسية اسمه بدر الجمال وده كان وزير الوزراء في سابق العصر الخليفة العملية كلها. شخصية اختلفت معها أو اتفقت معها في النهاية هو أدار العملية الأمنية لصالح المقيمين بشكل منضبط يعني. والأرمن كان له وجود واسع في مصر، كان معظمهم يشتغل أكثر بالمهن الخاصة بالتجارة والحاجات بتاعته اللي بيسموها إيه الصراخة والكلام ده، لكن في منهم اللي قدروا يوصلوا إلى مناصب حساسة في الحكم، ومنهم بدر الدين الجمالي اللي وصل إلى منصب وزير الوزراء، وهو زي ما بقول أشرف أمينا على بناء السور الجديد. إذا السور نفسه حد ذاته لو إنه المفروض يعني في الأوقات القديمة أو في الفترات التاريخية اللي إحنا بنتكلم عليها تقنيات البناء ما كانتش متطورة إلى حد كبير، عشان يبني سور لازم يحط له أساسات، الأساسات دي مش خرسانة زي الخرسانة المسلحة وهذا التصريح بتاعه كآلة زي الكماشة كده، يجي يمسكه كده ما فيش حاجة تمسك السكين أو دي تمسك الكماشة، فبالتالي يبقى صعب الأمر في فتح المسامير دي عشان يشيل أو يشيل التصحيح اللي على المعدن اللي على الباب، وبالتالي يتم حاجة ده الأرض. فوق الباب يعني لما أكون أنا على فتحة الباب نفسها وأبص لفوق كده هلاقي مجموعة من الفتحات يسموها برضه بالمصطلح بتاع الآثار سقاطات. سقاطات دي اللي مكتوب فيها فتحات يتم منها إسقاط الزيوت المغربية، لأنه في حالة مهندس المدينة هيبقى في فرقة من فرق الجن تعلم الباب وعندهم نيران، والنيران دي النيران دي موقعة على آذانات كبيرة بيكون فيها غلي الزيوت، وبالتالي إذا حسوا إن في أي نوع من الأعداء اللي هتجيب أقرب من الباب يصبوا هذه الزيوت من تلك السقاطات، تنزل مباشرة على أي شخص موجود أمام الباب. فأعتقد إنه بعد كده محدش هيقدر بقى يعني محدش هيقدر يحتمل سقوط زيت مدري فوق راسه وهو واقف أمام الباب. الثلث العلوي من موجود غرف يقيم فيها الجنود، بس مش غرف يعني نوم ما ينامش، لا غرف بتحاوط من اعلى البرجين اللي موجودين على اليمين ويسار الباب، وفي المنطقه دي موجود فتحات برضه يسموها بالمصطلح الاسدي مزادن. المزادن عبارة عن فتحة مسلوبة إلى الخارج، يعني تبقى متسعة من الداخل عشان تدي فرصة للجندي إنه يتحرك شمال ويمين وهو بيصوب سهم مثلا على عدو في الخارج، إنما من الخارج تبقى ضيقة عشان ما تسمحش لحد من المهاجمين انه يرمي اسهم او يرمي رماح على الجنود الموجوده خلف المزارع. لو قطع عمليا تقنيه الهجوم اللي ممكن يتم على مدينه من المدن عندها ابواب معقده بهذا الشكل، تقريبا هيبقى في استحاله انه حد يقترب من هذه المدينه او يعمل عليها هجوم. والحقيقه التاريخ ما بيحكيش ابدا انه كان في مره من المرات نوع من اختراق للتامين الموجود في الابواب بتاعت القصر، بل العكس بقى لما اثناء الاحتلال الانجليزي والاحتلال الفرنسي لمصر كانت المناطق الموجودة بطوار السور الشمالي أشهرهم طبعا المنطقة بتاعة الحسنية اللي قامت منها ثورات شعبية ضد الفرنسيين، فكان الفرنسيين هما اللي يستخدموا التحصينات العسكرية بتاعة أبواب القاهرة البطنية ويتخذوا منها مقر لنصب فنادق ومدافع، حتى لما نروح على الطبيعه نشوف ان هم اضطروا يوسعوا المساحات بتاعت المزاجر عشان تقدر تستورد ماسوره المدفع طبعا كانت اكبر من الفتحه الضيقه، الفتحه مصممه عشان يترمي منها سهل او رمح حاجه بسيطه كده بتساع مثلا 10 سم 15 أسوان، لكن اللي عاوز أقوله إنه كان سهل جدا الدفاع والهجوم من داخل المدينة على الخارج، لكن ما سمعناش مرة إنه تم اختراق مدينة القاهرة من خلال الأبواب، فإنت الحقيقة المعسكرات العسكرية المعمولة أو صمموا عليها الباب ما كانش بسهولة يمكن اختراق. بعد فترة وأقصد يعني بعد انتهاء الدولة الفاطمية هيشتغل زي ما قلنا أو قبل ما تنتهي الدولة الفاطمية هيشتغل صلاح الدين جزء من الوقت وزيرا في الخلافة الفاطمية، ثم هيستقل بمصر بعد سقوط الدولة الفاطمية ويبتدي يتبنى المشروع مش عارف اقول ايه، مشروع عسكري مشروع امني، انما زي ما قلت المره اللي فاتت وكان يعني في حاله سيئه جدا، تداعب كثير من الاخطار على مش مصر بس على العالم العربي الاسلامي كله بالنسبه للارقام، موضوع الصوفيين موضوع القطار، فكان وموضوع بقى الخلايا النائمة بتاعة الفاطميين نفسهم والنسل الصغير، يعني بقى الشباب الصغير من نسل الخلفاء الفاطميين، كل دي كانت أخطار بتهدد أمن مصر الداخلي والخارجي. ضمن المشروع الأمني تبناه صلاح الدين أعز النظر في مسألة الأسوار الفاطمية، وعمل او كان عنده فكره انه يمد الاسوار بحيث انها تحتوي كل المناطق السكنيه اللي هي بقى من اول القسطاط جنوبا لغايه القاهره شمالا، وكانت خطته انه يجي على مقربه من هذه الكتله السكانيه ويشوف منطقه مرتفعه ويبني فوقها حصن أو قلعة، لأن دي هو من المنطقة بتاعة الأكراد حاليا، وعنده ثقافة القلاع. في مصر ما نعرفش ده كتير، لأن القلاع تبقى مفيدة أكتر في المناطق اللي فيها المناطق بتاعة بلاد الشام والعراق والشيخ دي، إنما في مصر الأرض في معظمها سهلية مش معاها فكره القلاع، لكن هو بالصدفه لان مدينه القاهره بيشرف عليها مرتفع وهو احد اتجاه الجبل المقدم، فاختار المنطقه اللي موجوده عليها قلعه الجبل كما عبر في قلعه صلاح الدين وبنى هذه القلعه تحسبا ان يحصل اي هجوم على مصر، وهو الهم بتاعه يدافع عن الناس، فلازم قبل ما يدخل هذا العدو للمنطقة العمرانية أو المنطقة السكنية يكون في تلك القلعة عشان يقدر من خلالها يقاوم أي نوع من الهجوم على الأراضي المصرية. لكن كمان ما اكتفاش بالقلعة، إنما كان بيته يعمل أسوأ التقديرات، يعني إنه هو في جيش معادي ليه وما قدرش الهجوم من فوق القلعة، هما يصوغوا هذا الهجوم، وافترض إنه الجيش ده هيدخل فعلا على المنطقة السكنية، فيبقى التحصين عبارة عن سور يحيط بكل هذه المنطقة السكنية، والسور ده برضه معمول بنفس النسق اللي اتعمل فيه سور القاهرة الفاطمية، وفي بنود مساعدة أو مرابطة في السور عبارة عن دوريات بتتغير على مدار الساعة مستعدة دايما للدفاع عن سطح اتجاهه الغربي يوصل تقريبا الى المنطقه اللي كانوا بيسموها ميدان النقص، اللي هي دلوقتي باب الحديد، رمسيس عند محطه القطارات الرئيسيه بيسموها، مش بيسموها باب الحديد دلوقتي ولا رمسيس؟ ايه؟ رمسيس. لا انا بقول مصطلح باب الحديد او باب الحديد ده اسمها ده موجود دلوقتي ولا خلاص؟ ماشي. زمان كان اعترافين على كده باب الحديد، يعني هي قديما كان ده ميدان النقص، والنقص ده كان عباره عن مينا على النيل، لكن طبعا النيل ابتدى زي ما احنا عارفين انه بيتراجع نحلب الغرب، فبيعمل في طرح النهر ده يعني منطقه من عنده كده باب الحديد كده او ميدان رمسيس، يعني حافظ القدرات ابتدى يتراجع الى الغرب ويتيح هذه المساحه الكبيره. ايام صلاح الدين كان النيل موجود في هذه المنطقه، وبالتالي هو وصل لهذه المنطقه للدرع الامني الطبيعي اللي هو النهر النيل، وبالتالي كانت فكرته انه يمد السور الشمالي ده، السور الشمالي بيقف دلوقتي عن الحته بتاعت الظاهر تقريبا، السور اللي هو القديم الفاطمي، فكان عليه يكمل بدايه السور الشمالي ده في اتجاه الغرب كده لغايه ما يوصل لباب الحديد. من باب الحديد يمشي جميل بس عشان يحيط يوصل لمنطقه المنطقه بتاع القصر القديمه او الفسطاط، ويحيط بالفسطاط ياكلوا من الجهه الاخرى الشرقي اللي حوط على المدينه كلها، او مش المدينه بقى، من البلاد العمراني كله بتاع الفسطاط والعسكر والقطاطع لغايه القاهره الفاطميه نفسها. نعم. كنت بسمع ان اسوار مجرى العين دي بياخدوا ميه من النهر عشان توصل لحد القلعه. فكانت ازاي بياخدوها من النهر على اسوار مجرى العين ده وتوصل للقلعه؟ كانت ايه؟ بيرفعوها ازاي من النهر وتمشي على السور دوت ازاي حتى توصل للقلعه؟ السور اللي حضرتك بتتكلم عليه ده هو سور مجرى العين. مجرى العين. نعم. بس ما تتكلموش ليه يعني؟ يعني انت بتتكلم على السؤال يا اما الاشارات يا اما بتقف منها. يعني قول لي عايز ايه بصوت عالي عشان افهم، انما كده انا مش فاهم. قولي يا بيت قلبي مش عارف والله. هتحط ايديك جنبك صايبر على ايديك عشان انت كده يعني زي اللي عارفين العربيه ماشيه قدامي وتديني في الفليشر كده يمين شمال، فانا برتبك يعني مش عارف انت عاوز ايه. عامل تقريبا ادي نهر النيل كويس، ادي المجرى بتاع نهر النيل. المنطقة اللي بيقول عليها دلوقتي قمة الخليج، اللي هي قريبة من المستشفى ده بتاع الأول سرطان، بس هنلاقي بناء في المنطقة دي، المنطقة قمة الخليج، هذا البناء مرتفع جدا كده بطول أو أعلى كمان، هو ده اللي يسموه برج المأخذ. برج المأخذ يعني ايه؟ يعني المكان اللي بيتاخد منه الميه من النيل في وقت او في موسم الفيضان، ويدخل الميه البرج ده فيه بير، والبير ده فيه سوائل على اكثر من طابق، تبتدي السوائل دي ترفع الميه من المستوى السفلي الى مستويات علويه لغايه ما نوصل او توصل الميه لسطح او اعلى السور. اعلى السور ده عباره عن مجرى عميق المفروض الميه توصله، فبتبتدي الميه تنزلق اذا في الشرق لغاية ما توصل للقلعة. الانزلاق ده المية تقدر تجري لأنه مسطوح مصمم. لو شفنا أوله أو المكان في المنطقة بتاعت برج المأخذ دي على اللي هي المنطقة بتاعت فوق الخليج، لما نشوف ارتفاعه في تلك المنطقة نلاحظ إن الارتفاع ده بيبتدي يميل أو يمشي يميل كده، يعني كل ما أروح يعني لغاية ما أوصل مثلا المنطقة بتاعت السيدة عيشة كده يبتدي المجرى يبتدي يختفي يعني. مش كده؟ يبتدي يعني آخره تقريبا عن السيدة عيشة. هو كان ممتد كمان بعد كده، بس لما اشوف انا لو انا طالع من عند بوم الخليج كده واخد المجرى ده على يميني كده هحس انه الارتفاع بتاعه بيقل. قله الارتفاع ده معناه انه المجرى اللي فوق السور ده موجود في وضع مائي يسمح للميه انها تجري. طيب هو عمليا مش هيقدر، القلعه مرتفعه عمليا مش هيقدر ينقل الميه مباشره لاعلى القلعه. فكان اللي بيحصل انه اخر السور بتاع المجرى اليوم ده في بئر تاني بتتجمع فيه الميه، والبئر ده برضو فيه سوائل على مستويات مختلفه تبتدي السوائل دي ترفع الميه مره تانيه من مستوى لغاية ما يوصل أو نتيجة إن المية توصل في القلعة. البئر ده موجود حتى الآن بس طبعاً ممنوع زيارته زي كده داخل القلعة واسمه بئر يوسف، معروف بئر يوسف. هو ده البئر اللي كان بيستلم المية اللي جاية من عند النيل من المنطقة دي لغاية ما يوصل لبئر يوسف. بئر يوسف ده السوائل بتاعته يبتدي يرفع الميه الى اعلى يعني السور يا دكتور حكوا كده مثلا قلنا منطقه السيده عائشه، وفي المنطقه دي كانوا عاملين سور تاني اعلى عشان يوصل للقلعه. لا مفيش سوائل مجرى. السور اصلا مبني منطقه السيده عائشه. السيده عائشه بيختفي بس بيختفي ليه؟ مش عشان هو نزل تحت الارض، لا بيختفي لانه اتهدم. يعني كان السور بيمتد كده. عارفين المنطقه اللي بيدخل منها القلعه دلوقتي مع صلاح سالم مثلا بتاع القلعه كان تقريبا بيستمر المنطقه. انا قصدي السور بيبقى واطي كل ما بنطلع ناحيه القلعه بينزل بيبقى واخد من حدث على مرتفع. طب هو بيطلع لها ازاي؟ بتطلع الميه ازاي بقى؟ مالك كبير. هو وزع كبير يوسف. الميه هتمشي هتتسلق من هنا من النيله، هتنزل في البير ده خلاص؟ هتمشي فوق السور هتترفع للسوائل، تمشي فوق السور بالحضار لغايه ما توصل للقلعه. بير يوسف. بير يوسف. مرتفع. مرتفع. هتتجمع الميه ده الميه دي في بئر يوسف ده مره ثانيه بئر زي ده بالظبط. في سوائل بطل الميه من البئر ده في سوائل. وهي هي الفكره بس احنا بنشوف مسافه كبيره الموجوده ما بين مجرى النيل وما بين القلعه. فهي كانت المجرى ده كان مهمته مش انه وصل للقلعه، وهو مهمته بس انه ينقل الميه من هنا من المنطقه دي للمنطقه دي. انما مساله الارتفاع دي بقى بيسيطروا عليها فكره السوائل اللي هي بترفع الشمال. طيب في اي حاجه مش مفهومه حضرتك؟ لا انا عاوزه نصحصح شويه كده مع بعض. معلش دكتور. نعم. ما ينفعش ارسمها يعني عاوزه حاجه سنين دي كده على الضغط. الصور موجود حاليا في الجنب المستشفى. ربنا يرحمه ويعلمه كل الحسنات. عايزين بقى نصحصح كده مع بعض. دلوقتي عمليا المطلوب ده ان نتكلم عن العمارة. العمارة بقى بكل التفاصيل بتاعتها، سواء كانت عمارة دينية أو عمارة عسكرية أو عمارة يسموها إيه. ليها تقسيمات مختلفة، يعني عملت كده يكون فيها عندنا عمارة مدنية وعمارة عسكرية. يبقى كل اللي هو ملوش علاقة بالعمارة العسكرية يبقى ده مدني. في ناس تصور بقى كل نوع من انواع العمارة المحكومة، في ناس تتكلم عن العمارة السكنية، في ناس تتكلم عن العمارة التجارية اللي هي المنشآت، فيها منشآت تجارية زي المجاري والخدمات وكلام زي كده. في ناس تتكلم عن عمارة مائية، يعني العمائر اللي هتبني ولها في الوظيفه بتاعتها بالفيلم. انما يعني ايا كان التقسيم اللي هنمشي عليه لازم نفهم انه من الان مصاعبنا كل كلامنا تقريبا بدايه اخر السنه بتاعتنا عن العماره الاسلاميه والفنون. بس الفنون ما فيهاش مشكله كبيره، انما مشكله في العماره اكثر لانه قبل ما نبتدي نتكلم مباشرة في العمارة لازم يبقى في بيننا وبين بعض لغة مشتركة. سين كده، سين ده اللي بقصد فيه المصطلحات. كل تخصص من التخصصات وكل حرفة من الحرف ليها مصطلح، مش كده؟ نبقى قاعدين على القهوة كده والواد الأهواد ده يقول هات شاي على بوسطة وهات مش عارف شاي، لكن هو بينه وبين الراجل اللي قاعد على اللي هو بيعد المشروبات ده في سين كده. كل مهنة احنا برضه في المهنة أو في تخصصنا عندنا السين ده، السين ده اللي هو المصطلحات اللي ما ينفعش وأنا بتكلم أقوله وأنت مش فاهم، أو أقوله وأقعد نص ساعة جنبه عشان أشرحه. إذا في الأول يلزمنا نتفق مع بعض على السين بتاعنا أو على المصطلحات اللي هنستخدمها. نتكلم عنها بشكلها العام والحاجات اللي تظهر بقى وما تكونش ليها نصيب تظهر دلوقتي هنتكلم نبقى نوضحها في وقتها. طيب. عمارة يعني بناء، مش كده؟ البناء ده ممكن يكون أي حاجة في الدنيا أو له أي وظيفة في الدنيا، مش كده؟ عشان كده هنبتدي الأول مش في مصطلحات أو مسميات العمارة تبع للوظيفة بتاعتها، إنما هنبتدي من خلال العناصر المعمارية اللي هتستخدم في أي بناء. طيب في أساس أي بناء هيتعمل له أساس، مش هيتكلم عليه. في أساس يسموه أساسات، يسموه قواعد، يسموه أي حاجة في الدنيا مش هنتكلم عليها. إنما المرحلة بقى اللي فوق الأساس ده، إذا هاتني مبنى زي اللي إحنا قاعدين فيه ده يلزمني اللي هو يسموها روافع، كده؟ روافع الأشياء اللي هي هترفع المبنى، مش كده؟ لو ضوابط المبنى هتستند عليه. العمارة الإسلامية عندنا نوعين من الروافع دول. في رافع بيبقى له شكل أسطواني أو دائري اللي هو المسقط الكوكب بتاعه كده يعني. ها؟ ده أثر على تسميته بعمود. خلاص؟ في بعض المناطق من العالم الإسلامي خاصة في المناطق بتاعت شمال أفريقيا يسموه جسمك، مش كده؟ وبعدين ينتهي هنا وبعدين يجي فوق المنطقة دي النهاية بتاعة العمود اللي غالبا نسميها تاج العمود. العمود يتكون من ثلاث مش خلصان العمود ده دكتور خشب التسميات دي تنطبق على اي عمود من اي نوع. يعني المنطقه السودا منه دي اللي هنسميها قاعده العمود، والجسم بتاع العمود ده نسميه بلد العمود. وبعد كده غالبا يبقى فيه قابليه حشريه، وهقول بعد شويه ايه السبب منها. السبب فيها انه الاعمده ماده قابله او عناصر معماريه قابله لاعاده الاستخدام، لانه كتل من الركام طبعا تمنها غالي، فاذا في مبنى من المباني تهدم ولا حاجه نستطيع ان ناخد الانقاض بتاعته ونميز استخدامها. فعامل عمود حاجه غاليه ومش هلاقيها بسهوله وكلام زي كده. فتخيل مثلا انا ببني بيت او مسجد ومحتاج مثلا 100 عمود ولا 20 عمود حسب مساحه البيت. ايه المخطط الاول في الاعمده؟ الموجوده المستعمل. مش احنا دلوقتي لما نهد البيوت بتاعتنا ما حدش عارف يهد ويرمي كده على طول، انما لان البيوت نفصل المكونات بتاعتها عن بعض ونبيعها او نعيد استخدامها احنا كمان، مش كده؟ واللي هيشتريها ده مش هيرميها، هيعيد استخدامها كمان. فانا ببني بناء محتاج فيه 100 عمود. هروح الاول، اكيد كان في ناس عاملين زي بتوع مبالغ خشب دلوقتي، في ناس برضه متخصصه كده في تجاره الاعمده. هروح اشوف عندهم اعمده. فالراجل هيسألني عاوز عمود ارتفاع ايه؟ أقول له مثلا إنه عاوز أعمدة بارتفاع 2 متر. طب عايز كام عمود؟ عاوز 100 عمود. يقول لي طب معلش ال 2 متر دول الارتفاع 2 متر ده أنا ما عنديش مثلا غير 80 عمود. بس عندي أعمدة تانية في ارتفاع 190، في ارتفاع 180، في ارتفاع 185. اقول له طب ماشي حلو. اما اجي احط الاعمده دي في البناء الجديد بتاعي هتبقى الاقوام بتاعتها مختلفه. فهبقى محتاج عشان اعادل الاقوام المختلفه دي ان انا الجا للي يسموها طبليه خشبيه. العمود اللي ناقصه 20 سم نحط له طبليه 20 سم عشان تعادل ارتفاعه مع بقيه الاعمده. وفي نفس الوقت كان لها استخدام تاني، انه لما يبقى عندي هنا عمود ويبقى عندي عمود تاني في المنطقه دي كده نوصل. ايه اللي يتحط فوق العمود؟ لا بعد التالي السقف مباشره. عقود. عقود يعني ايه؟ عقود ما بقولش عروق. عقود تالت لا هو يعني ليس جميل منه يعني كل حاجه الجبل فجأة بجيل أنام وبعدين تصرف من النوم تعمل جدا بالتالي ده أصغر دي فتحت هنا التاج بتاع العمود فتحتنا عادة السقف ما ينزلش مباشرة على التاج، ينزل على ايه؟ على العقد. يعني قوس سلة رجل العقل. يعني دي كده رجل ودي رجل. ودي فتحة بتاع العقل أو التقميص بتاع العقل. لما يبقى في عقل كده. وجنبه هنا في عقل تاني. وجنبه هنا يبقى في عقل تاني. وطبعا هنا تاني اعمل. خلاص؟ يجوا يعملوا ايه؟ يعملوا روابط خشبيه توصل ما بين المنطقه دي كده والمنطقه دي. عرق الخشب. انتوا عارفين عروق الخشب؟ نجيبه ونثبت طرفه هنا وطرف هنا. نثبته جوه يعني يتزيد جوه في المنطقه دي. ويجي برضه هنا يمتد كده. دي سموها الروابط الخشبيه. الروابط الخشبيه دي المقصود منها انها تمسك رجول العقل. لان العقل فين المنطقه دي منه نسميها سنه. نسميها ايه؟ لا انا بقول صحصحه. سنه اه نقول عليها دي كده المنطقه دي كده مجربة من العقل كله دي نسميها سنج العقل. سنج كويس؟ السنجة دي هينزل فوقها على طول السقف. السقف ده يعني نفس ثقل. طيب الثقل ده هينزل من السقف هنا على الحته دي. الثقل ده هيتوزع هنا كده. طيب رجلين العقود دي لو مش سليمة كويس هيحصل حاجة يسموها طول الهندسة رقص العقل. رقص عارفين ايه رقص؟ يعني ايه رقص؟ خروج يعني تخرج. يبتدي الرجل دي تتحرك في اي اتجاه؟ اتجاه كده اتجاه ثاني. بالبلدي كده فرشح كده. في المصطلح ده الواحد بيفرشح رجليه. اه فالعقل لو في ثقل كبير نازل عليه من فوق رجليه دي هتفرشح. احنا عاوزين نلم الرجلين دول. لانه لو تخيلوا انه يعني الفرشحه دي لو جنين مني ده معناه انه البناء بينهار. فانا محتاج ادعم المنطقه دي واثبتها في مكانها. لا اخليها تتحرك كده ولا اخليها تتحرك كده. اثبتها بايه بقى؟ شطار الرابط ده الروابط الخشبيه. وبعد شويه لقوا في فايده ثانيه من الروابط الخشبيه هعلق فيها الشواذ اللي هي ادوات الاضاءه. مفهوم ده كده؟ العقود كل عقد من العقود حسب الهيئه بتاعته ليه اسم. الشكل ده كده اللي ينتهي فوق بالتدريج ده كده نسميه عقد مدرب. العقد المدبر ده في منه انواع. انا مش هتكلم عن انواع بقى تفصيليه للعقود، انا بتكلم عن الاشكال العامه او الاصناف الاساسيه او الرئيسيه من العقود. كويس؟ يعني جزء اللي يبقى فيه برضه حته تدبيب هنا كده خفيفه يسموه عقل حكمه فرس او ليه تسميه ثانيه يسموها العقل المخموس العقل المخموس مخموس دي يعني ما بحتاج وانا برسمه واسس الشكل بتاعه ده ان اتجه بالبرجر بتاعي في خمس مواضع او خمس مناطق ارتجال عشان اقدر بشكل هندسي اطلع الشكل ده من العقل. الخمسة مش مقصود بيها شكل خماسي، الخمسة اللي هي عدد المناطق أو مراكز الارتجاز اللي هحط فيها سن البرجر بتاعي وأنا بأسس بشكل العقل ده بشكل هندسي وأنا بصممه بشكل هندسي. في نوع من العقول يبقى شكله كده. ده يسموه العقل المنكسر. يسموه ايه؟ العقل المنكسر. وده مثلا شاع عندنا في مصر هنا بشكل اساسي في الطبقه بتاعت العصر الفاطمي. العصر الفاطمي لما نروح الازهر ونروح الاحمر ونروح الصالح الضائع اللي هي المنشات اللي ترجع الجمال الجامع الحاكم المنشآت اللي بترجع للعصر الفاطمي هنلاقي لو ركزنا كده في اشكال العقود اللي موجوده في العماده دي هنلاقيها كلها بتاخد الطراز بتاع العقل اللي الممتاز. طيب مفهوم لكن ادي عمود اهو خلاص ادي عمود واحده المتتاليه ورا بعضها. يعني لو المساحه اللي انا فيها دي موجود فيها مسلم ادي ده ايه؟ ودي واحده ثانيه ودي واحده ثالثه واحده ثالثه. المجموع دول اسميه ايه؟ دوائر. انما البائجه صف من الاعمده كده بيحمل فوق ايه؟ رقوم. اذا اتكرر ده وعاود اجمعهم اقول بوائر بقى او البائجات. خلاص؟ طيب عندي بائجه دي وفي بائجه قدامها او وراها. بالشكل ده كده السور الخارجي المنطقه اللي هي نسميها لا رواق رواق الصلاه رواق رواق رواق الجبل ده هيتكون من ايه؟ يا رجال البواقي. وكل بعيدة عبارة عن صف من الأعمدة بيحمل فوقه عقول. عقول تاني شو ضرب؟ واضحة؟ في حد مش فاهم؟ No. والجانبين الاتجاهات العقليه ولا الفرعيه. طيب في حاجه مش مفهومه؟ بس استخدمني زي مسجد السلطان حسن. ايوه بالظبط كده. يستخدم مقارين يصدروا بإرادتهم بقى مش يعني مش هيفكروا الصلاة يقدر يصلوا في أي مكان، يعني ده برضو هيتحول في المدرسة إلى ثواب كده، وده هنسميه برضو ثواب أو قبلة، الإيوان الشمال الشرقي، آسف الشمال الغربي، الأوان الغربي، الشمال الشرقي. تشويش ما كانش الناس مركزين عشان كده، فكروا بقى لما يعملوا مكان أو يعمل تشويش على الناس. وقوم بعد شوية بس هي ما بتعملش البال مش بسبب انه يعني عشان عاوز يحكي صوت او ما يحكيش، لا يعني الجماعه بتاعتنا في مصر، مصر جواها معظم الاوقات حار، حتى الشتاء بالبرد ده برضه الشديد اللي بنشوفه الايام دي حاجه كده مش طبيعيه شويه، مش طبيعيه في مصر يعني. او بتيجي على الاقل لمده شهر تقريبا، اللي هو الشهر اللي بيسموه اكتوبر، وانما كيات كمان دخل مع اكتوبر. الشتاء السنابي ابتدى يعني في الحقيقه قبل رسميا قصد الشتاء ما يبتدي، يعني احنا في الشتاء بقالنا 3 اسابيع تقريبا او داخلين على الشهر، ولسه الشتاء فصل الشتاء يعني بيبتدي من 3 4 ايام بالابتداء. انما عمليا في مناخ مصر الناس تقريبا غير شهر اللي يبقى فيه برد، فالبرد ده ما يستدعيش بتاع الشهر ده ما يستدعيش ان انا اؤسس لعماره وتخطيطها على اساس انه عندي جو بارد، لا انا عندي 12 شهر الجو فيهم دافئ. فعشان الجو دافئ لازم وانا بصمم العماره اصمم العماره محتاجة نوع كبير من التهوية، يبقى فيها نوع من التهوية عشان خاطر الحر ده هعمل فيه ايه لو عندي أبواب وجدران وكلام زي كده، هتصرف ازاي؟ راس حاجة تعمل اللي بالك منه كمان من السطح اللي موجود في وسط المنشآت المعمارية، مش بس في المساجد ومش بس في المدارس، لا بتكلم في أي نوع من أنواع العمارة. ده القصد منه مش بس الحفاظ على خصوصية المكان ومش عارف ايه، انما القصد منه انه برضه بيستخدم كملأة للهواء. وقت ما وظائفه بيستخدم كملأة للهواء، الهواء ينزل منه عن طريق فتحات فوق الجدران، مش الجدران، الأسفل. الفتحات دي تبقى موجهه ناحيه الشمال اللي هي الناحيه اللي يجي منها الريح في مصر، وتنزل في الممرات وتخرج عبر الممرات دي للفناء المكشوف فتتجدد، يعني جزء من التكييف الطبيعي هو فكره ان المهندس المعماري يخلق مداخل يدخل منها الهواء فيسحب معاه الهواء المستهلك المليان ثاني اكسيد كربون في داخل المكان ويخرجه بره الصحراء، ويدخل مكانه ضاره الهواء، يدخل مكانه هواء نظيف يعني مفعم بالاكسجين. فالمكان هنا او الصحراء هنا انا اصممه في البدايه بالشكل ده يتوافق مع طبيعه المناخ بتاع المنطقه، وان كان بعد شويه ما تحصل مشكله في المساحات المتاحه في اول انشاء اي مدينه من المدن عندي مساحات كبيره وعدد سكان قليل، فبدل ما اعمل بيت على 100 متر اعمله على 1000 متر. لكن بعد شويه لما يحصل نوع من التكدس السكاني، يعني نشوف نقارن مثلا بين البيوت بتاعتنا من 50 سنه فاتت والنهارده، فرق كبير. الناس اللي كانت بتعيش في 200 متر و 300 متر دلوقتي في ناس بتعيش في 40 متر مربع. دي حقيقه. في ابني لدرجه اصلا لما اجي احكي الارض ما اقدرش الاقي ارض فاضيه، لازم اشتريها عباره عن ملايين قديمه او عقارات قديمه واشتريها انا واهدها عشان ابني مدرسه. فتكلفه البناء بقت كبيره. مسجد السلطان كان اول مسجد السلطان ماشي شوف مين اللي بيكتب مكان وكتابي كبير جدا. المهم بعد ما هنقعد نقرا في نفسنا ونقرا افتح ونقرا اسمع روح الفلوس مره واحده وتهديد هنا ايه؟ سقف مساحه مثقفه تدخل بقى في المساحات بتاعت ايه؟ مدرسه الديوانات. طيب هو عايز تهويه برضه مش يعني مش هنبقى مجانين مش نسد المرمى كله لا يروح عامل ايه بقى؟ جاي في الوسط هنا نعمل حاجة كده بالمصطلح بتاعنا نسميها شوف شيخ مصطلح مش بتاعي أنا بتاع الناس دلوقتي بتاع المصطلحات بتاع العصر نفسه اللي هو العصر المملوك المصطلح جاي من جوه الوثائق أو حجج الوقت الخاصة بهذه الأعمال. شوف شيخة دي عبارة عن قبة من الخشب كده مفرغة فيها نوافذ تتفتح وتتقفل عشان وقت ما كنتش محتاجها في الأوقات اللي فيها شتاء أقفلها، لكن بره الشتاء تبقى دي مفتوحة تقوم بوظيفة. يعني كان في جنان زمان بس في برضه الجنان ده فيه شوية عقل، إنما دلوقتي جنان بس جنان بس ربنا يكفيك شر المسلمين دلوقتي والجنان بتاعك. إيه؟ لا ومسيحيين. لا يا رب دول ما حدث ولا حرج فيهم. دول الناس عملوا لهم القرار بتاع مجلس الامن ده طلعوا يعني يشتموا في اوباما وفي امريكا بشكل غريب جدا. بيقول لك دول ايه؟ شتيمه مباشره مش عارف واعترفوا بالقرار 247 قرار مجلس الامن بتاع العودة حدود 67 قرار مجلس الامن. طيب يبقى دلوقتي عندنا تحقيق اسمه صح والظلام او الصح والرواس وهنا عن تخطيط ثاني الصح صح والوالد والوالد مع ملاحظه ان التخطيط الاولاني ده نشا في الاساس عشان ايه؟ مساجد. والتخطيط الثاني جبنا عشان الملابس، لكن بعد شويه هيحتفي مفهوم المسجد الصريح والمدرسه الصريحه ومعاهم كمان منشاه ثانيه هيبقى نتكلم عليها ساعتها اسمها الخنقاء. الخنقاء دي بتاعت برضه المتصورين الكفار. شوف يعني مش حسب الزمن مش عارف مش حاجه دول المتصورين الكفار. فالمنشأة بتاعت المتصوفة قريبة شوية اللي هي الخنقاء دي قريبة شوية في تخطيطها من هنا. خلاص؟ إنما بعد شوية الدنيا هتضيق أكتر. مساحتها هتقل. والناس عاوزة المؤمنين بقى خليك معايا. خليك معايا. المؤمنين بقى عاوزين يعني ياخدوا كل الخير اللي في الدنيا. فيعملوا ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ يعملوا له شوف بقى الذكاء بتاع المؤمنين. يعملوا مسجد ومدرسه وخنقاء وكتاب وسبيل وبعدين هيتعطفوا بقى على نفسهم ويعملوا كمان قبه ضريحيه. ضريح. ويعملوا كمان مش لنفسهم عشان محدش يقول لهم انتوا يعني بتكسروا نفسكم بس، انما يعملوا حاجه اسمها حوش العتقاء. مكان يبقى صاحب المنشاه يقول يتعطف عليه يقول فلان بعد ما يموت ادفنوه عندي هنا في حوش العتقاء عشان ياخد حط الميديا وهي بقى مظهره كده جميل جدا. شفتوا المشاهد بقى كان عامل ازاي؟ سبعه عشان كده ما عادش عمليا في مصطلح ينفع اقول عليه مسجد ومدرسه، وانما اقول بقى مجمع جمع مدارس. ده مين؟ عشان مجمع ديني. مجمع ديني ده ياخد بقى ايه؟ مسجد، مدرسة، ضريح. ده جزع للمؤمنين عشان يعني ايه؟ يعني سؤال كبير، بس في نفس الوقت برضه هم نتزنق عليهم في مسألة المساحات. المساحات الصغيرة فبضطروا يعني يقول لك انا هعمل مسجد ومدرسة وسبيل ومنطقة، يعمل يعني كل ده ايه؟ في مرة واحدة. ويبقى هنا بقى الفكرة في انه وقت الصلاة هنتحول المنشأة دي كلها مسجد. وبعد ما تخرج الصلاة مدرسة يبقى خلاص، إذا كان في وظيفة درس موجودة يبقى خلاص كله يطلع بره، والناس اللي متسجلين في الدرس هم اللي يقعدوا بس. وقال حتى فينشأ المجمع الديني بالشكل اللي قلت عليه ده، كان المدارس نفسها، المدارس دي أصلا برضه مفيش استبهللة، يعني مش ده يعني مش أي حد ماشي جنب المدرسة كده يدخل يسمع له ابنتين ولا كده، لا. ده دي مدرسة لها شروط زي المعهد هنا مثلا، اللي حد ينفع ماشي في الشارع يجي يدخل يسمع محاضرة ويمشي عشان احنا بنتكلم في الدين ولا كده؟ طبعا الناس التانية مؤمنين مش انا، الناس التانية اللي بتدخل بتكلمك في الدين. ينفع يجي هنا واحد يسمع ايه؟ انا ولا ايه؟ لا بتكلم مش اسمع محمد ربنا؟ زكريا ربنا؟ احمد امجد باشا. فما ينفعش حد يجي من بره يقول السلام عليكم ادخل يعني اسمع محاضره. وقت المحاضره في طلبه مقيدين، لان دول يعني الدوله او مش الدوله بقى صاحب المنشاه ده مقرر كده ان المدرسه دي يلبس فيها على كذا من الطلاب، ويحدد اذا الطلاب دول كانوا من داخل القاهرة ولا خارج القاهرة، لأنه في ناس جايين يسموهم طلاب آفاقية، يعني جايين من آفاق مصر أو من خارج مصر كده. وإذا جينا أقارب الآفاقية دول، يبقى صاحب المدرسة ده ملزم إنه يوفر له سكن ويوفر له بتاع أكل وشرب ورعاية صحية وملابس في المواسم والأعياد وكلام زي كده. عشان كده لا يمكن تبقى المدرسه مفتوحه لاي حد، انما يحصل ان وقت الصلاه يقول الله اكبر لاي حد، تتحول المنشاه لمسجد، والناس اللي ما لهمش حق يدخلوا المدرسه في وقت الدرس، والناس اللي بنوا المنشآت دي وعملوا الوثائق بتاعت الوقت او قابل الوقت وأرسوا القواعد بتاع تشغيل المنشأة ينصوا كده إن وقت الصلاة تفتح المدرسة للجمهور الناس اللي داخل بغرض تأديب الصلاة. خلص الصلاة وركعتين السنة بتوعه بعبر يبقى هيروح بقى يستهزئ فيها ويديها سكة على رجلها أو رب وكلام زي كده. الشيخ العمال يجي على طول القيم على المدرسة يخرجوا من المكان ويقولوا انت مش من حقك، مش من حقك. خلاص؟ طيب نقط عايزين بس في مشكلة لغاية إذا كان لينا عمر. ما هي المحاضرة الجاية في وادي كده عايزين نعمله. قول والله ما بكره فصل من ذلك. عاوز كده نمر في الكتاب كده كأننا بنصفح جورنال نفره كده نلعب كده خلاص؟ ووقت واحنا بنلعب كده لما نلاقي نص مكتوب باللغة العربية لكن ليس له معنى عندنا احنا، لا لدرجة إن ده بقى مصطلح. فكل واحد يجمعني بعد اللعب بالشكل ده يجمعني مجموعة بقى الألفاظ اللي هي ملهاش معنى عنده عشان يساعدني في جزء من المحاضرة أو أول المحاضرة الجاية اللي خلصنا الموضوع بتاع المصطلحات. وحتى الكلام اللي احنا قلناه ده النهارده يعني الصفحة وشوف.